يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 23. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال: رواه الإمام مسلم. هذا الحديث كنا قد عرضنا له في عدد من الدروس، حيث بين فيها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الموجزات من جوامع الكلم، وانتهينا إلى قول المؤلف: والصلاة نور، ووقفنا عند قوله: والصدقة برهان. قال: والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، وكأنه قصد بأن الإنفاق في سبيل الله والصدقة وإعطاء المحتاج والإنفاق في سبل الخير من أظهر الأدلة على إيمان العبد وعلى إسلامه وعلى امتثاله لأوامر الله، لأن الإنسان يحب المال ويحب الإكثار من المال ويحرص على جمع المال ولا يحمله على إنفاقه إلا إن كان شهوة ينالها أو يتمتع بها، كما هو شان الناس في الدنيا، إنما ينفقون ليتلذذوا مما ينفقون عليه. فإذا عدل الإنسان عن ذلك وحرم نفسه وأنفق المال رجاء ما عند الله وتطلعا إلى ثواب الله وادخارا لما عند الله، فإن هذا إنما يحمله عليه الإيمان، إنما يحمله كمال الإيمان وتمام الإيمان. ولذلك كانت الصدقة برهان، دليل قاطع على الإيمان بالله جل وعلا وعلى الإيمان بما عند الله. وإنما سماها برهانا، قال: لأن البرهان هو شعاع الشمس، يعني الشيء الواضح فيها والذي لا يحتاج إلى ما يشير إليه أو ينبه، بل هو يشير إلى نفسه وينبه من حوله بها. فكانت الصدقة من أظهر الأدلة ومن أبرزها على كمال الإيمان. قال: وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه يعني في الإنسان، كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. وهذا محل الشاهد، طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام يعني متكررة وعائدة وراجعة، فلا يمل ولا يكل، بل ينتظر وقتها ليدفع تلك الزكاة رافدة. ايش عندكم؟ وافدة؟ وافدة يعني قادمة، ورافدة اي متتابعة او تتتابع سنة بعد سنة. قال وذكر الحديث، والحديث اخرجه ابو داود. قال: رجاله ثقات لكن في سنده انقطاع بين يحيى بن رجاء، بين يحيى ابن جابر وبين جبير بن نفير. قال: ورواه موصولا بسند صحيح الطبراني في جامعه في معجمه الصغير، وكذا الإمام الفسوي أو البسوي في كتابه المعرفة والتاريخ. ومن طريقه أخرجه الإمام البيهقي. قال رحمه الله: وقد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. قال: وكان يقول: لا يفعل ذلك إلا مؤمن، يعني كامل الإيمان. وهذا من تمام وكمال الإيمان. قال: وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه على منعها. قال: والصلاة أيضا برهان على صحة الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يوجه السؤال، أو إن الملائكة عندما تسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فأشار إلى كفرهما بالصلاة والزكاة. وإن الصلاة والزكاة من أعظم الأدلة على تمام وكمال الإيمان. قال: وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصلاة برهان، أي دليل ساطع على تمام وكمال الإيمان. يقول ابن رجب: وقد ذكرنا في شرح حديثي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، كما جاء في الحديث: إن أول ما يحاسب به العبد من أعماله الصلاة، فإن وجدت تامة قبل سائر عملي، وإن وجدت ناقصة يقول الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فإن وجدوا أتموا بها صلاته وإلا أخذ به إلى النار، أجارنا الله وإياكم من النار. قال: وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، فإن تم صلاته فقد أفلح وأنجح. قال: وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما في من حافظ عليها أنها تكون له نور، أنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذا ما يتعلق بقوله: والصدقة ضياء، وبقوله: والصلاة نور. وأما ما جاء في قوله: والصبر ضياء، قال: وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل به نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا وصف الله تعالى شريعة موسى عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم بأنها ضياء، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكن يقول: لما حفت تعاليم التوراة بشيء من الإصر والأغلال والأثقال أشبهت الضياء، فالنور فيه مشوب بالحرارة. هذا وجه الشبه بين الضياء وبين ما جعل الله في التوراة. قال: ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار جمع إصر، والأغلال جمع غل أو غل، والأثقال. حيث فيها من الصعوبة. ومن أمثلة ذلك ما ذكر أن الرجل إذا وقعت النجاسة في ثوبه ما كان يطهرها الماء، بل لا بد أن تقرض بالمقاريض. والمرأة إذا جرى عليها دم الحيض اعتزلها الرجال فلا يأكلون معها ولا يشربون معها، وما تأكل فيه وما تلبسه كل ذلك عرضة للإتلاف، لأنه من الإصر الذي فرض الله عليهم، بخلاف حال دين الإسلام فإن الله تعالى قد رفع عنهم هذه الأصار. ولذلك وصفت تعليمات التوراة بالضياء لشبهها من حيث وجود المشقة والصعوبة فيها. قال: وصف شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومحل الشاهد قوله: واتبعوا النور، يعني الشريعة المحمدية. قال: ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء. فإن معنى الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قتل الصبر، يعني أن يؤتى بالشخص ويصلب ويترك إلى أن يموت مصلوبا، يسمى قتل الصبر، وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. قال: والصبر المحمود أنواع. يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والشائع والمشهور عند أهل العلم أن أعلاها درجة هو الصبر على أقدار الله، لأن فيه يظهر تمام وكمال الإيمان. ثم يليه الصبر عن معصية الله، فإن قلما يصبر الناس عن المعاصي، وأدنى مراتب الصبر الصبر على طاعة الله. لكن من الغريب أن يورد الإمام ابن رجب رحمه الله هذه الدرجات ويعكس درجاتها، فيجعل أعلى درجات الصبر الصبر على طاعة الله، وأدناها درجة الصبر على أقدار الله، وما بينهما الصبر على طاعة عن معصية الله. وفي قوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول أهل العلم: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويرضى. واعتبرت هذه أعلى درجات الصبر لأن فيها قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول ابن رجب: والصبر المحمود أنواع، منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. قال: والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. وهذا محل الاستغراب. قال: صرح بذلك السلف، يعني سلف الأمة، منهم سعيد بن جبير، وهذا من علماء التابعين، وميمون بن مهران وغيرهما. قال: وقد روي بإسناد ضعيف من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد 300 درجة. الصبر على المعصية 300 درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب له به 600 درجة، وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به 900 درجة. هذا هكذا عندكم مكتوب؟ إذن كيف الصبر على المعصية؟ والصبر لا يكون على المعصية، الصبر عن المعصية. طيب. قال: والحديث قد خرجه ابن أبي الدنيا، وخرجه الإمام ابن جرير الطبري، وعلق المحقق على ذلك يقول: أورده السيوطي في كتابه الجامع الكبير، ونسبه إلى أبي الشيخ في كتاب الثواب، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس. قال: ورواه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وقال: هذا حديث موضوع، والمتهم به عبد الله بن زياد وهو ابن سمعان. قال مالك: ويحيى كان كذابا. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، على أن علي بن زيد قد قال فيه أحمد: ويحيى ليس بشيء، يعني أحد رواة الحديث علي بن زيد ولعله بن جدعان. وعلى كل فهذا الحديث كما سمعنا كثير من أهل العلم على خلافه، فإنهم يعتبرون أعلى مراتب الصبر الصبر على قضاء الله وقدره، ثم الصبر عن المعاصي، ثم الصبر على الطاعة. واليوم لو نظرنا إلى واقع الناس لوجدنا أن أكثرهم يصبر على الطاعة، فهو يؤدي الواجبات، يؤدي الصلوات، يصوم يحج يدفع الزكاة، لكن كثير ممن يصبر على الطاعة لا يصبر على المعصية. نجده يقترف بعض المعاصي، وإذا ما خوطب فيها ونوقش ربما اعتذر بأنه لا يصبر، لا يستطيع الصبر، ولأنه يرى أن هذا مما ابتلي به وأنه يصعب له أو يصعب عليه أن يترك هذه العادة وأنه يسوف في تركها. وأيضا إن وجد من يصبر عن المعاصي فإنه قد لا يصبر عند وقوع قضاء الله وقدره، عندما تكتنفه المصائب وعندما تحيط به الأقدار تجده يفقد وعيه وصوابه، وربما قال كلمة يعبر بها عن جزعه. لذلك كان الصبر على أقدار الله أعظم أنواع الصبر. قال وقد ذكرنا قريبا، نعم، قال ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله لأن العبد يترك شهوته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه يعني في الصوم أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام يعني شهر رمضان بشهر الصبر. وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر. ويعلق يعلق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث، يقول إن تفسيره فيه عسر، إن تفسيره فيه عسر. قال وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان. والذي يظهر لي والله أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الصيام نصف الصبر لأن إمساك الرجل عن الطعام والشراب وعن سائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هذا الزمن الطويل لا شك أنه مبد ومظهر للصبر، ولذلك كان شطر الصبر أو نصف الصبر. نعم، يعني كون اليوم 24 ساعة وهو يصوم نصفه يعني قصدك يصوم نهاره ويفطر ليلة، يكون نصفة. لكن قد يرد على هذا أن الناس في غير أيام الشتاء يصومون ويطول الصوم أكثر من نصف النهار، إلا إذا قصدنا أننا اعتبرنا الليل شطرا والنهار شطرا فيكون الصوم نصف الصبر. قال: وقوله والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا من تمام الحديث. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا معنى قولي حجة لك، يعني إما أن تفيد منه من الخيرات والحسنات ما يكون لك حجة عند الله تعالى، أو أن يكون هذا القرآن منافحا عنك شافعا لك عند الله عز وجل من موقفك منه من حيث قراءته وتدبره والعمل به والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. فإن من جعل القرآن عمله كان له حجة، وأما من ضيعه وإن أقام حروفه حيث تهاون بالعمل به خالف أوامره، لذلك يكون القرآن حجة عليه. وفي مثل هذا يقول الحكماء: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه لا يمتثل أوامره. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جالس أحد للقرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية، يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه، فهو رحمة وشفاء لأهل الإيمان وخسارة للظالمين. قال: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ويمثل القرآن يوم القيامة رجلا. قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله، يعني حمل القرآن، فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا ربي حملته إياي، فشر حامل تعدى حدودي، فشر حامل، أو يا ربي، فيقول: يا ربي حملته إياي فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شانك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. قال قال ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا ربي حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شانك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. يقول هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، ومن طريقه ابن الضريس في فضائل القرآن، يعني أخرجه في كتابه فضائل القرآن من طريق ابن أبي شيبة، والخطيب البغدادي أورده في كتابه اقتضاء العلم العمل، وفيه محمد بن إسحاق، وقد دل وهو مدلس وقد عنعن، يعني فالحديث متهم فيه ابن إسحاق بتدليس هذا الحديث. قال ورواه أيضا البزار وذكره الهيثمي في المجمع، وقال فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات، فكأن الحديث فيه علة التدليس، وهي أقصى ما تدل عليه انقطاع السند. قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. نعم، قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني أنه ذا حجة إن كان لك فيشفع لك، وإن كان عليك فإنه مصدق فيما يقول. هذا معنى ماحل مصدق. قال رواه عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وقوله ماحل مصدق، قال ابن الأثير يعني في كتابه غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث، قال ماحل مصدق، قال ابن الأثير أي خصم مجادل مصدق، وقيل ساع مصدق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان، يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع مساويه إذا ترك العمل به. هذا معنى إذن، فقوله ماحل هو الإيش العبارة الصحيحة. إيش مكتوب عندكم؟ حامل قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإن من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخى